السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه العزيز، والتي بلغت 89 نداء، موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير النداء 86 من تلك السلسلة حسب ترتيب المصحف الشريف والذي جمعناها بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا النداء 86 في سورة المنافقون الآية 9. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سورة المنافقون سورة مدنية وآياتها 11. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكره، ناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومخبرا لهم بأن من النهي بأن ونهاهم عن أن يتمتعوا في الحياة الدنيا وزينتها، وأن يكون ذلك المتاع لهوا لهم عن ذكر الله تبارك وتعالى وذكره. ومن يفعل ذلك فهو من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ليستعتب ويستدرك ما فاته، وهيهات، كما قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أي لا ينظر الله أحدا بعد حلول أجله ولا يمهله. وأخبر تعالى بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله: ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه. ولهذا قال: والله خبير بما تعملون. وقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال: إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لا تلهكم أموالكم، قال: لا هي النافية أشربت معنى النهي فجزمت المضارع. وفي الآية دليل على أن ما لا يشغل عن ذكر الله من مال لا إثم فيه. وقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، قال القرطبي رحمه الله تعالى في الآية دليل على وجوب تعجيل أداء الزكاة ولا يجوز تأخيرها أصلا، وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وكلمة نفسا جاءت نكرة في سياق النفي، وهو لي يؤخر تعم كل نفس، والمراد من النفس الروح، وقيل فيها نفس أخذا من النفس، وهو الهواء الذي يخرج من الأنف والفم من كل حيوان ذي رئة، وسميت روحا أخذا من الروح بفتح الراء لأن الروح به، والروح الراحة. فأمر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة وهذا النداء، نهى الله عز وجل عباده والمؤمنين أن يعني تكون أموالهم وأولادهم سببا في اللهو عن ذكر الله تبارك وتعالى في العبادات جميعا، وأن من يفعل ذلك فهو من الخاسرين. ثم أمرهم بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. والآيات الكريمات لها فوائد عظيمة، فهي تنهى يعني تدل على حرمة التشاغل بالمال والولد مع تضييع الأوقات، مع تضييع بعض الفرائض والواجبات. أيضا الآيات تدل على حرمة تأخير الحج مع القدرة على أدائه تسويفا وتماطلا مع الإيمان بفرضيته. أيضا تدل على وجوب الزكاة والترغيب في الصدقات الخاصة كصدقة الجهاد والعامة يعني على الفقراء والمساكين. فالصدقات الخاصة تجب فيها الزكاة وقد رغبت فيها الآية أيضا، والصدقات العامة أيضا كالتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين التي أمرنا الله عز وجل بها. أيضا تدل الآية على تقرير عقيدة البعث والجزاء، فقال كما قال عز وجل من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني هذا من باب الإيمان بالبعث والجزاء، وأن الإنسان سوف يموت ثم يبعث ثم يحاسب فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فقال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الولد ثمرة القلب وإنه مجبنة مبخلة محزنة، أي قد يكون الولد يعني الذكر أو الأنثى سببا في جبن الوالد في تقاعصه عن الجهاد مثلا أو سببا في بخله عن الإنفاق أو سببا في حزنه، فيقول الرجل إذا أنفقت فسوف يحتاج ولدي، وإذا خرجت إلى الجهاد فربما أقتل فيخاف على ولده وغير ذلك. لكن إذا نظر الإنسان إلى ما عند الله عز وجل وأن الله عز وجل حافظه وحافظ ذريته لن يفكر في ذلك، ولكن وليكن أكثر همه هو مرضات الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.